نور من القرآن. قال الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك وردهم لدعوتك وسخريتهم بك وبدينك بعدما كنت عندهم قبل تكريمك بالرسالة الصادقة البر الأمين، فأعجب منه تكذيبهم بالبعث بعد الموت والمعاد بعد فناء الأجساد مع ما يشاهدونه من آيات الله العظيمة ودلائله الباهرة البينة الظاهرة في أنفسهم وفيما يشاهدونه من حولهم، على أنه القادر سبحانه على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء من العدم فأوجدها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، إلا أنهم بعد هذا يكذبون خبره سبحانه وتعالى في أنه سيعيد العالم خلقا جديدا. وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به، فالعجب من قولهم: أإذا تحولت أجسادنا الفانية إلى تراب فضاعت معالمها واندثرت آثارها فصارت أثرا بعد عين، وكنا عظاما نخرة متفتتة مندثرة، أئنا لفي خلق جديد وعالم آخر؟ وقد عرف كل عالم وعلم كل عاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل وأيسر وأهون. ثم نعت سبحانه وتعالى المكذبين بالبعث والمعاد أنهم كفروا بربهم وخالقهم ومدبر أمورهم ورازقهم، وسيكون جزاء تكذيبهم وعنادهم وتعطيلهم لعقولهم بإحاطتها بأغلال الجهل والعناد وتقليد الآباء والأجداد أن توضع الأغلال والسلاسل يوم القيامة في أعناقهم ورقابهم، ويسحبون بها في نار جهنم على وجوههم وهم ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.